إن الحمد لله نحمده ونعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. وأسأل الله العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذه الأيام المباركة، أيام عشر ذي الحجة، وفي هذا المسجد المبارك على هذه الطاعة المباركة، أن يجمعنا جل جلاله يوم القيامة في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، غلب على كثير من الناس إلا من رحم الله حب المظاهر والمسميات، فصار الواحد منا يفرح قيل له ملتزم، ويبحث عمن يقول له هذه الكلمة، فإن قيل له أنت من المؤمنين ترى بسمته على وجهه وترى صدره قد انشرح. ومصطلح الالتزام والملتزمين منتشر بين الناس، والحمد لله تعالى الخير موجود كما بينا في الخطب الماضية. لابد أن نتفاءل، ولابد أن نتأمل خيرا، ولابد أن نتيقن أن الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم لن تموت، والخير في هذه الأمة إلى قيام الساعة. ولكن لا مانع بين الحين والآخر أحبتي في الله نقف مع أنفسنا وقفة مصارحة، وننقد أنفسنا ليس نقدا هداما بل نقدا بناء. لما أحبتي في الله؟ أولا، النبي صلى الله عليه وسلم زرع في قلوب الصحابة هذا النوع من التفكير. في البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: مر رجل فقال صلى الله عليه وسلم لمن بجانبه: ما تقول في هذا؟ فقال: هذا يا رسول الله حري إن خطب أن ينكح، تكلم مع له، وإن شفع أن يشفع. هذا مبين عليه مظهر، إذا تقدم لخطبة أي بنت تفتح له الأبواب، وإذا وقف ليتكلم يسمع له، وإذا جاء ليشفع في أمر فيقبل منه. فسكت عليه الصلاة والسلام. ثم مر رجل آخر مظهره يختلف عن مظهر الرجل الأول، فقال عليه الصلاة والسلام نفس السؤال: ما تقول في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا حري إن خطب أن لا يخطب، لبواب مسكر بوجه، وإن تكلم أن لا يسمع له، وإن شفع أن لا يشفع. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عندها القاعدة العظيمة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا لمعجبك، هذا خير من ملء الأرض. مسألة باسم المظاهر، والمسألة ليس بما ترى في المظهر، مع أن المظهر قد يكون في مكان من الأماكن له دور وله سمة، سمة الصلاح بمظهره ولحيته وثيابه، هذا له مظهر، ولكن مقارنة مع الباطن لا شيء. سيدنا عمر رضي الله عنه كما روى ابن كثير وغيره بسند مال المحققون إلى تصحيحه: جاء رجل إليه ليشهد شهادة، فقال: من يشهد لك؟ هذا بدنا نعرف من أنت. فقال: فلان. قال: ائت به. فجاء فقال: أنت تشهد له؟ قال: نعم. قال: تعرفه؟ قال: نعم. فسأله عمر رضي الله تعالى عنه ثلاثة أسئلة، فقال: هل جاورته؟ شوف السؤال الحكيم، لأنه الجار بيعرف جاره. قال: هل جاورته؟ يعني علمت مدخله ومخرجه؟ قال: لا. طيب السؤال الثاني، قال عمر رضي الله عنه: هل سافرت معه؟ لأن السفر يسفر عن أخلاق الرجال، تراه لساعة أو ساعتين في النهار يظهر لك أجمل ما عنده، أما السفر ساعات فيسفر، أي يكشف الستار، يكشف أخلاق الرجال في السفر. قال: لا. فقال عمر: طيب هل عملته بالدرهم والدينار؟ فقال: لا. قال: اذهب، أنت لا تعرفه، لعلك رأيته راكعا ساجدا، يمكن شفت لي إياه بالمسجد عم يركع ويسجد، جاي تعرف عنه؟ قال يا عمر: نعم. قال: أنت لا تعرفه، إذا القصة راكع ساجد أنت لا تعرفه. والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك كما في البخاري يقول في آخر الزمان: يقال للرجل ما أعقله، ما أظرفه، ما أحلمه، وليس في قلبه من الإيمان مثقال حبة خردل من إيمان. لذلك أحبتي في الله، أحببنا أن نقف وإياكم في هذه الدقائق القليلة مع عنوان عظيم اسمه الالتزام الأجوف. أسهل شيء إطلاق المسميات، وأسهل شيء أخذ الناس بالمظاهر، ولكن الله جل جلاله لا يريد إلا الحقائق. لو قال الناس عنك جميعا أنت ملتزم، وقال الله جل جلاله هذا متفلت من ديني وشرعي، فماذا ينفعك كلامهم يوم القيامة؟ وإن قال الناس عنك جميعا أنت متزمت ومتشدد ورجعي ومتخلف، وقال الله عنك هذا ملتزم بديني وسنة رسولي صلى الله عليه وسلم، فماذا يضيرك ذا يضرك كلامهم؟ فالعبرة بالموازين عند الله جل جلاله، والميزان عند الله جل جلاله بالصادقين. لذلك قال جل جلاله ليحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. مش بس صلي الجمعة ويا فلان شو طمنا كيف أخبارك الدنيا، بفضل الله ملتزم. كيف يعني ملتزم؟ الحمد لله ما بتفوتني جمعة. يا فلان كيف أخبارك الدينية والإيمانية؟ قال بفضل الله ملتزم. كيف ملتزم؟ قال ما فاتني يوم في رمضان. هل هذا الالتزام؟ أو قد يكون التزام أجوف، يعني من الظاهر التزام ولكن من الباطن أجوف. ما أقصد بهذا الكلام أحبتي في الله أحدا بعينه، لكن أقصد نفسي عندما أتكلم، وأنت اقصد نفسك وراجع نفسك عندما تسمع. فنحن نتكلم فيما بيننا، فيما بين من جاء وحرك نفسه وقدماه ليصلي بين يدي ربه جل جلاله، وقفة لنعرف في أي قدر في مكان نحن. ملتزم أحبتي في الله منذ زمن طويل ما خشعت وبكت عيناه. ملتزم ولكنه منذ زمن طويل، لا أقول صلاة أو صلاتين، فهذا قد يمر على جميع الناس وقد مر على الصحابة. ملتزم منذ زمن طويل لم يخشع في صلاته. عدم خشوعك في ركعة أو ركعتين أو فرض أو فرضين أو أكثر أمر طبيعي، فجهاد الخشوع لابد أن تجاهد نفسك فيه حتى الممات، ولكن أن تصبح الغفلة ويصبح الخشوع مفقود على فترة طويلة من الصلوات وبالأخير ملتزم. كيف ملتزم؟ ملتزم أحبتي في الله وليس له ورد من القرآن، وأقصد بالورد هو الورد الذي يكون أصلا من الماء والذي يرد عليه الناس كل يوم، فلا تستطيع أن تعيش بلا ماء ولا تستطيع أن تحيا بلا سبب للحياة. وجعلنا من الماء كل شيء حي. اسأل نفسك ما وردك اليومي من القرآن؟ ملتزم بس ما عندي ورد يومي. كيف حالتي مع القرآن؟ حسب الفراغ، حسب الفضاوي، حسب الأشغال والأعمال. لن أقول متى كانت آخر مرة ختمت بها، للأسف سأغير السؤال وأنزل من مستواه إلى مستوى أقل. متى كانت آخر مرة قرأت فيها وردا ثبت عليه يوميا من القرآن؟ مرة تطلع عند العاطفة الإيمانية 10 و20 و30 وجزئين في نهار، ومرة يمر علي الأسبوع والأسبوعين والثلاثة ولا أقرأ صفحة. وملتزم، ملتزم وليس لي ورد مكار يومي. يا أخواني بالله عليكم، الجثة، الجثة الميتة الهامدة وإن كانت طويلة عريضة منفوخة العضلات، ما قوتها؟ لا شيء. وإن لم تكن جثة، إن كانت 100,000 جثة، ما قدرها؟ لا شيء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي. وملتزم، ولكن لا أجلس جلسة خاصة أذكر فيها الله. إن ذكرت هذا بعد الصلوات وطلعوا على أيدين الناس، طبعا صد أن تنظر وتراقب الناس، ولكن إذا بتجلس جلسة وقفة محاسبة الذي يذكر، طبعا إلا من رحم الله، كيف ذكره وكأنه جبل فوق ظهره يريد أن ينتهي منه، فأصابعه تلعب لعبا ثوان قليلة ينتهي من تسبيح وتحميد وتكبير 33 مرة، كيف سيحيا قلب بهذا الذكر وبهذا التسبيح؟ نهيك عن وقت الذكر الحقيقي بعد الفجر. كم نقول أحبتي في الله، صلاة الفجر والذكر بعدها حياة للقلب وحياة لبدنك وحياة ليومك وبركة لحياتك. ملتزم وكل الصلوات يصلي، لكن الفجر شيخ ما تسمح لنا فيها، الفجر لا أستطيع. منذ سنوات لم أصلي الفجر معه. آخر مرة صليت فيها الفجر في جماعة قد تكون آخر ليلة في رمضان، وما أن دخل العيد حتى اليوم ما أدركت فجرا في جماعة، وأفرح إن قيل لي ملتزم. وبعد الانتهاء من العمل أو الوظيفة أو المدرسة أو الجامعة وأرجع وأتناول طعام، يصيبني شيء من الفتور فأنام، فصلاة العصر دائما لا أصليها في المسجد، وأفرح إن قيل لي ملتزم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر والعصر. أعيد وأكرر، أقصد بهذا الكلام لا اليأس ولا الإحباط، أريد من هذا الكلام أن نقف كل واحد منا مع نفسه. ملتزم ولا تسأل عن أخلاقه. ماذا قال له عمر؟ جاورته. العلماء كانوا يقولوا إذا أردت أن تعرف خلق رجل فاسأل زوجته إذا متزوج، وإذا بعد عزاب فاسأل أمه وأباه. تقول لي إجا صلى في المسجد كم صلى وسمع له كم درس وراح تقول ملتزم؟ لا لا، اسأله في البيت، اسأل عنه زوجته. وإن زعلتكم هالكلمة يا رجال، إن قالت المرأة عنك صالح فأنت صالح. مش الشيخ إذا قال عنك صالح فلا منشوفه دائما، لا لا لا، إن قالت المرأة عنك صالح فأنت صالح، وإن قالت المرأة عنك غير صالح فأنت غير صالح. أقصد بالمرأة الزوج، كنت متزوجا وكنت ما زلت عازبا. لذلك عندما جاءوا إلى عائشة رضي الله عنها وقالوا لها كيف كان خبيب صلى الله عليه وسلم، مش والله في المسجد يسمعكم الخطب والدروس ويصلي ويبكي ويخشع ويقرأ القرآن وملتزم؟ قالت كان خلقه القرآن. كم عظمة القرآن، ولكنه تحول إلى بشر يمشي. كان يكون في خدمة أهله، يفلي ثوبه ويخصف نعله، يحلم على الصغير والكبير. الملتزم اليوم في بيته أين صوته؟ من يسمع صوته؟ بس الغرفة اللي هو فيها، ولا بنسأل الطابق الرابع ولا الخامس؟ كيف حال جيرانه؟ إن أذي، إذا وقف أحد مكان سيارته، أو تأخر جاره لسبب معين أو لشيء معين، كيف خلقه؟ وأنا ملتزم وأصلي في الصفوف الأول أهل الدين والإيمان، قل لي كيف خلقك؟ الموازين يوم القيامة تثقل بالخلق. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. خلقك أمك وأبيك، تصلي الصلوات والصوت لا ينزل تحت صوت أمك وأبيك، بل دائما مرتفع عليهما وملتزم. كيف هذا الالتزام؟ كيف خلقك في العمل؟ أصلي ولكن في العمل مع الموظفين، مع من هو دوني، كلام يمنة ويسرة ولا يمت للالتزام بصلة. وهل تظن أن الناس تتأثر من صلاتك؟ أبدا. الصلاة تثبيت للإيمان، ولكن نشر العبودية والإيمان لا يكون إلا بحسن الخلق. فترى في الطريق قالوا هذا ملتزم فيحب الالتزام. كيف المعاملات والمعاشرات؟ كيف الصدق في المعاملة؟ والأمثل على ذلك كثيرة، بس خليني هيك مر بسرعة على شيء حدث في أيام. كم واحد يا أخواني في الله تاجر بالحجاج هالكم يوم اللي مرأوا؟ كم واحد تاجر بعبادة، فرغ نفسه من عمله وركز على التجارة بالحجيج، بالذي كان يتشرف بأن يخدم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة والتابعون وتابع التابعين ومن بعدهم يتشرفون بخدمة ضيوف الرحمن. هذا الذي يتفرغ لسقايتهم، وهذا الذي يتفرغ لخدمتهم، وهذا الذي يفتح بيته لاستقبالهم، هؤلاء ضيوف الرحمن. الآن الملتزم لماذا تفرغ؟ قلت لا أقصد أحدا، الجميع إلا من رحم الله. حملات ولا غير حملات، مسؤولين ولا غير مسؤولين، كم من الأمة اليوم تاجر بالحجيج، منع راغبا مشتاقا محترقا قلبه لزيارة بيت الله؟ الفيزا صارت 600، لا بألف، والله بألف وخمسمية، هلأ عم بيبيعوه بألفين. شو سودة صارت الفيزا للحج؟ هكذا من أراد أن يساعد الناس؟ أما تخاف كل ليرة تأكلها على ظهر حبل يجمع الدولارات والليرات عبر سنوات ليقدمها لحملة معينة ليذهب ويحج بيت الله الحرام، تأخذ منه وتأخذ منه وتأخذ منه، بالأخير بتقول له والله منعتذر ما اجت الفيزا، وهي تكاليف ومصاريف مضطرين ندفعها، وإذا أردت أن تسفره تنهبه. هكذا صار الحج بالأخير ملتزم وملتحي وقعد على أعصابه الحج أيام وأشهر تحرق أعصابه، لا يعرف ماذا يفعل، متاجرة بالدين. كل أنواع التجارات اللي ربنا تعالى فتحها اكتاجر بما شئت، ما عادش في تجارة إلا بالدين، ما عادش في تجارة إلا بفيز الحجيج. بدل ما كل الأمة تهب في هذا الموسم لخدمة الحج، من أراد الحج سهل حجه يسر حجه، كونوا معه على الجميع على كل الأصعدة. يعني هي الأمة ملاقيين كل الأمة تقتل نفسها للحج وتسافر، أما نشجع ونخطب والخطباء بيبحوا أصواتهم يا جماعة الحج الحج، وإذا جاء الواحد بده يحج كيف ملت... وليس عندك ورع وليس عندك غيرة، ملتزم ولازم صورته صورة زوجته، ما حقول غير زوجته، زوجته بس على الواتساب كل الأم لازم تشوفه. طبعا بدي أعرف الأم كلها أني خطبت وعقدت قراني وتزوجت وعلى الفيسبوك وغير ذلك. الغيرة ماتت، عرضي عرضي لحمي ودمي يراه كل الناس، أمر عادي ولا يتحرك في قلبي شيء، لا يوجد غيرة. تخرج البنت تخرج الأخت تخرج الزوج غير سترة أو مع فلان أو يأتي فلان واختلاط وسلام قو أغاني، ما فيش غيرة وملتزم، وأعراس غير إسلامية وملتزم، والبنت ما بدنا نزعلها وملتزم، والولد ما بدنا وملتزم. كيف حالته يوم القيامة؟ ما رضيت أن تحزنه أقمت له عرسا قائما على الاختلاط وسماع أنواع المحرمات ولا يوجد يعني اتقاء للشبهات، كيف حالته يوم القيامة؟ والله سيأخذ نصيبه وحقه منك يوم القيامة. يا أبي يا ربي خذ حقي من أبي من زوجي، لخاف على مشاعري ولا تخاف عليها يوم القيامة كلها. وملتزم وملتزم أحبتي في الله، وليس عنده غير على الدين. قد يكون كل هؤلاء ما شاء الله 100% بهم، ولكنه متقوقح، ما تفكر يوما بالإسلام. متى يكون للإسلام قائمة؟ متى يكون للإسلام عزة وكرامة؟ متى تعو عنا الذلة؟ لا هذا منه شغله، ده ما خصني بهذه المواضيع، علي صلي وصوم واسمع دروس هالأمر. متى تقوم دولة الإسلام؟ متى نتحاكم بشرع الله؟ متى يرفع عنا الظلم؟ متى يقام العدل؟ هذا ليس عملي، أقل القليل لست مستعدا لأتفكر فيه، ولست مستعدا لأقدم من وقتي أو جهدي أو مالي شيئا لأعين عليه. فإن قيل لفلان يا فلان يا حبيبي لابد أن تتحرك في سبيل الله، لابد، هذا دليل التزامك، هذا دليل غيرتك، هذا دليل دينك. لا شيخ الحمد لله قائم بالعبادات، لا، لابد أن تتحرك. يرفض هذه الفكرة، بل الأشد والأخزى من ذلك إن تحرك فلان أو علان يوبخه ويقول له دعك من هذا عليك بنفسك، ويفسر له آيات على زوقه، وهو ألم تسمع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لذلك أحبتي في الله الالتزام ليست مه وليست بطاقة تحملها في محفظتك وليست إشارة تعلقها على كتفك، الالتزام قول وفعل، الالتزام تمسك بمنهج الله، الالتزام أن تضع نفسك في ميزان الشرع في ميزان القرب في ميزان السنة، أن تعزم ولو للحظة أن تغير، أن تعزم ولو للحظة أن تبدل. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا: مغبون من استوى يوماه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الأشد من كل هذا أحبتي في الله، أنا ملتزما قائما بكل ما ذكرناه، ولكنه لا يفقه فقه الاختلاف، ولكنه لا يعلم أن الاختلاف في الأمة قائم إلى قيام الساعة، وإن علم ذلك لا يعلم كيف التعامل معه. واعذروني أحبتي وأهلي وإخواني في مخيم عين الحلوة، ما حدث في الأيام الماضية وما يتكرر دائما أعظم مثال على ذلك. تحت اسم الالتزام وتحت اسم الدين وتحت اسم راية الإسلام، والله شوهت الرايات وشوهت الكلمات والعبارات. أسألكم بالله جل جلاله، من الذي فرح بما حدث في مخيمنا؟ أليس أعداؤنا؟ أليس من يكيد لنا يفرح وهو يتفرج علينا نتقاتل؟ وإن دخلنا إلى شارع أو حي أو انتقلنا من مكان إلى مكان، حالنا ومظهرنا وصورتنا كأننا دخلنا إلى المسجد الأقصى. وإن مات فلان أو علان، كأننا قتلنا اليهود الملاعين الذين دنسوا أقصانا وقدسنا. هكذا التزام؟ هكذا الدين؟ لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا فراش الموت، وعند الموت لا يقول الإنسان إلا خلاصة وزبدة الحياة: أخشى ما أخشى عليكم. ليس الفقر، فلو جاء الفقر ولكن متحابين لا بأس. ليس قلة الزاد والطعام والمتاع واللباس والبيوت، بل إن عشت بلا بيت ولا زاد ولا طعام ولا مسكن ولا مركب ولا ملبس ولكنك تحبك وأخاك فأنت على خير. ولكنك لو قمت بكل العبادات وبكل أنواع الدين، لكن هذه لكن اللي بيستخف فيها بعض الناس، بس مختلف مع فلان وفلان وفلان. ليه؟ لماذا؟ حزب حزبي، فكره غير فكري، منهجه غير منهجي، طريقة التزامه غير طريقتي، فقط أبشر. فهذه التي صغرتها وقلت عنها فقط أحبطت لك كل عملك. محبط العمل لا يرفع عند الله جل جلاله. الذي يتشاجر مع أخيه من أجل ماذا؟ من أجل عرض من عروض الدنيا. لذلك أحبتي في الله، علينا أن ننادي ونطالب دائما، ولن نمل من ذلك، أن نتقي الله جل جلاله وأن نرقبه وأن نتذكر الموت. فوالله ما حدث بنا هذا إلا عندما نسينا الموت وغرتنا الأموال، هذا دفع له وهذا أعطي وهذا أعطي من هنا أو هناك، فصار يتصرف بناء على ما يعطى له ومن أجله. ماذا يقول لي سيدي؟ وماذا يقول لي مسؤولي أفعل؟ وماذا يقول لي ربي؟ ومن الذي سيحاسبني يوم القيامة؟ من الذي سيوقفني؟ هؤلاء الذين اتبعتموهم في الدنيا، كيف سيكون حالكم وحالهم معكم يوم القيامة؟ وقال الذين اتبعوا للذين اتبعوا، في موقف بين المتبعين والمتبعين، هؤلاء يضلون سبيل. ولكن ربنا جل جلاله أعطانا عقول وأعطانا قلوب نتفكر بها ونهتم لإرضاء ربنا جل جلاله، ونترك كل ما سواه. منا إلا سيقف بين يدي ربه يوم القيامة فرده. إن من شيء، ربنا جل جلاله ذكر في القرآن الكريم أن كل من في السماوات والأرض آت الرحمن عبده لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، بدون رايات وأعلام وبدون تبعيات وبدون إشارات على الأكتاف، فردا. قال لي مسؤولي وقال لي فلان وقال لي علان، فردا أنت أجب عن سؤالك. لذلك فلنفقه أن الحب أصل الحياة، وأن ديننا مبني على الحب. ووالله ما أراد الباطل بكل ملله وأحزابه ونحله إلا يظهر للعالم هؤلاء هم الملتزمون. هذا هو الالتزام. لازم بس تطلع صورة الملتزم يطلع حد الرشاش أو السكين أو منظر الدم، كل صور الرحمة والحب والحلم نزعت من الإعلام. أروهم من هو الملتزم، خصوصا مع وجود الواتساب والفيديوهات والصور والفيسبوك وهذه البرامج. انشروا للعالم من هم أصحاب اللحى، طبيع الولد أو من كبر ولم يتربى على الإسلام عندما يرى هذه المناظر في الإعلام، عندما يرى الملتزم صاحب اللحية أو صاحب العباءة أو صاحب الدين يفر وينفر منه. هؤلاء القتالون المجرمون الذين لا يعرفون للحب معنى، فصار فلان وعلان يتغنى علينا باسم الحب. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو من علم الحب والرحمة للأمة. لذلك أحبتي في الله، الكلام لي ولكل واحد فينا، إما أن نكون ملتزمين بحق فنحشر يوم القيامة مع الصادقين، وإما هذا التزام ليس له ميزان ولا ثقل عند الله جل جلاله. نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا خارجا في سبيلك لتبليغ دينك إلا وفقته وأيدته. اللهم عليك بمن مكر بالإسلام والمسلمين، عليك بمن بالإسلام والمسلمين، اللهم فامكر بهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا، أصلح ذات بيننا، أصلح ذات بيننا. اللهم احقن دماء إخواننا في مخيمنا، اللهم احقن دماء إخواننا في بلاد المسلمين، أين كانوا وحيثما حلوا. نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها بطن، اجعلنا مسلمين مؤمنين ملتزمين بحق يا رب العالمين. نعوذ بك أن نزين ظاهرنا ونخرب باطننا. اللهم ارزق الصدق في المظهر والباطن يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.